ثم استوى على العرش. فهل تفسر لكم الاستواء عند السلف والاستواء عند الخلف؟ طيب من أسمعنا ما سمعت منه قل ما سمعت منه أسمعنا شيئا سمعته منه مدام أنت تقول الآن أنه أنا أجيب لكن لا أقول إني سمعته منه لا هذا جانبا أسمعنا شيئا سمعته منه فيما يتعلق بالموضوع الذي ذكرته أيوة بذلك أيضا أن الشيخ كان على أربع أيام كاملة محاضرة كما قلت عقيدة في يوم السبت فقرا في يوم الأحد حديثا في يوم الاثنين كذلك يوم الثلاثاء كان يعطي تفسيرا من القرآن ولربما أن يكون قد جاء سبتين ما حضرت عند الشيخ ويكون درسه في العقيدة هذه مسألة بيتا حيث بعيدة ذكرك بسؤالي أسمعنا شيئا سمعته منه فيما يتعلق بموضوع الأسماء والصفات إن كان يحضرك إن كان ما يحضرك إن نرجع على قولك الأول هذا الذي يقوله هو دار الكتاب العربي براءة سئلت الجارية عن أين الله فقالت في السماء فقال صدقت يعني هكذا لا فإنها مؤمنة على أن الله عز وجل في السماء ليس مع البشر في الأرض لما بعلمه طيب هل هذا جواب يتعلق بالحديث أنت بارك الله فيك ذكرت آنفا أنه في يوم كذا الدرس في التشكيل يوم كذا الدرس في الحديث يوم كذا الدرس في القصص أنت تكون سمعته يوما يروي حديث جارية هذا في العلاقة بدرس الحديث لكن ما علاقة هذا الحديث بالفقه وما تفسيره بقول الجارية في السماء هل سمعت شيئا من ذلك منه؟ من الله عز وجل بذاته في السماء؟ من كي تكون هناك بعض من الذين يقولون بأن الله عز وجل في كل مكان مثل الأرض بذاته وينفي ذلك مثل أن الله عز وجل في السماء ولكن علمه يعني الله في السماء بذاته يقول وعلمه في كل مكان أي هذا لا يشعر بأن الله إذا كان هذا هو التفسير ألا يشعر بأن الله عز وجل محصور في السماء هذا بعض من قال من المخالفين لأن لله شد معين يكون في التصافير سيد عن الكثير تفاك حيثا أنا ما أعرف من قالوا إيش بيقولوا لك أنت أبو محمد إن شاء الله أبو محمد تفاك حيثا خليك معي أنا أسأل الشيخ ماذا يقول قال ذكرت لي ما يقول أن الله عز وجل بذاته في السماء وعلمه في كل مكان كان سؤالي أليس هذا يشعر لأن الله في قوله هذا محصور بالسماء، هذا هو الجواب. الآن شيء معي ما حدث عنك. نحن لا أيضا إن شاء الله. لا والمقصود نحن الحقيقة نكون صراحة، أولا بدنا نعرف الشيخ البدري، بالتالي نعرف سميله. إذا قلت أخيرا نعم هذا يشعر أن الله عز وجل مخطوط في السماء، هل هذا يليق بالله؟ لا يليق. إذن كيف الشيخ يقول هذا؟ لا أقول نعم، أنا كنت خطأ. إذن صح في فهم هذا، يقول الشيخ آمنت من في السماء، وقول الجارية جوابا لقول رسول أين الله قال في السماء. ما تفسير الشيخ؟ أصل سؤال كان شو تفسير الشيخ لحديث الجارية، حيث فصلت لك قلت رواية للحديث إن علاقة بعلم الحديث، لكن ما تفسيره لقول الجارية الله في السماء؟ أفهمتني؟ لأنه يقول الله بذاته في السماء وعلمه في المكان. أنت لو قلت لا؟ أنا أحسنت لك. لماذا قلت لا؟ أنا وعيد، هل أنا فهمت منك صوابا أم خطأ؟ المرة الأولى صوابا وفي المرة الثانية خطأ. المرة الأولى ما هو الصواب من قول السيد؟ قلنا لأنه عندما سألتني أن لله عز وجل في السماء محصورا بمكان قلنا لا فقلت نعم. بالمرة الثانية قلت نعم. أردت بالمرة الثانية وقلت أنا فهمت خطأ. سعدنا. إذا قل لي ما هو قول الشيخ في معنى قول الله الله في السماء؟ أفهم منه. أن الله عز وجل موجود بذاته في السماء وعلمه في كل مكان. هل يقول ما أدري إيش السؤال. الشيخ أراد أن يسمع مرة ثانية. لا أسمع له الحمد لله. أشكر عليه. ربما أسمع له ثلاث مرات. أشكر عليه ثلاث مرات. أخيرا ماذا قلت؟ أخيرا ماذا قلت؟ قلنا أن الله عز وجل في السماء بذاته. كيف عنده؟ أقول أن الله بذاته في السماء. هذا الذي فهمته. لكن آنفا قلت لا، ليس بذاته في السماء. الذي قلته لي أن الله عز وجل موجود بذاته في السماء. نسمع إن شاء الله للصواب. لا بس يعني بدنا نتفاهم. نسمع للصواب. لأنه أنا ظننت أنني فهمت منك خطأ، يعني أسأت سمعا، وإلا أنا أصبت سمعا. أنت تنقل عن الشيخ أنه يقول الله بذاته في السماء، بنيت على ذلك، ألا يلزم من هذا الكلام أن الله محصور في السماء؟ فرجعت أنت تقول الآن بارك الله فيك، خلينا مشان نتفاهم أن الله بذاته في السماء، فيرد إشكال من الناس المخاصمين، إذا كان الله في السماء فإذا هو محصور، هل هذا يعني لازم؟ ما هو المخلص؟ هذا لا يليق بجلاله. ها؟ هذا كلام لا يليق بجلاله. ايش هو الذي لا يليق؟ ان يكون محصورا. لكن انت بتقول انه بذاته في السماء. نعم، ولكن ليس محصورا بحد. ايش معنى حد؟ ان جاء لفظ الحد فهمنا؟ طيب أنا أخشى عليك الوهم، ولا أخشى على الشيخ، وقد يكون العشر هذا الشيخ كما تقول العالم فاضل، وأنت طالب علم، أن يكون خطأ منك أقرب من أن يكون خطأ منه. فلبيان هذا أو لا نسأل سؤالا جديدا، في نهاية المطاف نكون على بصيرة فيما نقول. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.